ما يحتاج أبدا ما يحتاج. ولو تيقن فهو جاهل. هل أحد يتيقن أن قول مفتي من المفتين هو الشرع يقينا؟ اسألوا دائما تعصبون لا تعصبون حتى المشركين قالوا إنهم على الحق. نعم كم خمس باقي ياسر الدليل هو المصلي المطلوب، هل يجوز إطلاقه على الله عز وجل لكونه هو الذي يسر لنا الشرع بالأدلة؟ بعض العلماء أطلق على الله عز وجل الوصف يا دليل الحائرين، يا دليل الحائرين، ولكن الإنسان يعني يتوقف في أن يقول يا دليل الحائرين، لأن الدليل قد يراد به ما نصب علامة على الشيء، وهذا قرأ لا يرد من ذلك. نعم سليم. قيل أن ابن مسعود اللي ذكر عن مسعود قال والله لو حث عمر قلب لا لحبه. إيش؟ لو حث عمر قلب لحبه بعد وراء عمر. ما في وش وش؟ لو حث عمر قلبه لأحببته. ماذا يا شيخ؟ أولا يا سليم وطالبك في صحة الدليل. إيه ورقات الناس مش أكتاب لا لا أبدا ما أقول أنا بس أقول كلام مسعود بن مسعود نقل لا بني ولا ما يقول مسعود في عمر حق لأن معناه أن يقتضي أن عمر يجوز أن يكون لحاس لا يعني كلام كلام فاضي خلاص انت لك. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رحمه الله تعالى وإليك مثلا توضيحيا لاستنباط الفقه وإليك مثلا توضيحيا لاستنباط الفقيه الأحكام من الأدلة قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا الفقيه بمقتضى قواعد النحو يفهم أن لا في الآية ناهية فيكون أسلوب الآية أسلوب نهي. ثم إذا تأمل في الأدلة الأصولية يجد أن القاعدة الأصولية تقول كل نهي يفيد التحريم وعلى هذا يكون دليله على حرمة الزنا على الوضع الآتي لا تقربوا الزنا هذا نهي وكل نهي يفيد التحريم ومنه يعلم أن قربان الزنا حرام. الأمر الثاني وأنا تطبيق هذا لا تقربوا الزنا لا ناهية والنهي يقتضي التحريم وعلى هذا فقربان الزنا حرام والزنا من باب أول. ولهذا قال العلماء إن قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا نهي عن وسائل الزنا كالنظر والخلوة والمحادثة التي فيها الخضوع بالقول وما أشبه ذلك. نعم. الأمر الثاني كيفية الاستدلال بالأدلة الإجمالية السابقة عند تعارضها وتعلقها بحكم معين كتقديم الخاص على العام في مثل اقتل المشركين فإنه يفيد قتل كل مشرك لأنه جمع محل بأل المشركين وهو من صيغ العموم على ما يأتي مع لا تقتلوا أهل الذمة وهو نهي عن قتل فريق من المشركين خاصة وهم أهل الذمة وقد تعارضا في أهل الذمة حيث تفيد الآية قتلهم وينهى النص الثاني عن قتلهم وتخصص الآية الأولى بالثاني وبهذا يندفع التعارض بينهما وكتقديم المقيد على المطلق فمثلا